يعني مقابل ما يعني ليس من مقابل المال. نعم الشيخ حضرك الله، السؤال الذي نريد أن نطرحه حتى تجيبنا عليه، وما هي نصيحته وتوجيهه لأولئك الذين قرروا بهم ثم تابوا وأعطوا السلاح ورجعوا إلى حضرة المسلمين وهم الآن يصلون في مسجدهم ويعيشون مع الناس وقد يجدون بعض الحرج أو الإحراج من طرف الغير، فما هي نصيحتكم للناس في معاملتهم لهم ونصيحتكم لهم كيف يعاملون الناس وكيف يستقبلون وكيف يعيشون يعني في هذا الجو الجديد المسجد بارك الله فيك؟ من تعني بالشيخ؟ أعني بالشيخ قضية الشيخ محمد صالح بن عثيمين حفظه الله. محمد بن صالح بن عثيمين. نعم. الحمد لله رب العالمين، نصيحتي للإخوان الذين من الله عليهم بإعطاء السلاح ورجعوا إلى مدنهم وديارهم أن يشكروا الله عز وجل على هذه النعمة قبل كل شيء، لأن هذه نعمة من الله عليهم وعلى الجزائريين الآخرين. ثامن أن ينسى ما سبق وأن لا يعيشوا في أفكار السابقة، ينحرونها محضا تاما من أفكارهم ولا تذكروها، حتى إذا تذكروها فليقولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثالثا أن يعيشوا مع الناس وكأنهم لم يفعلوا شيئا، لأنهم إذا عاشوا وهم يشعرون بأنهم فعلوا وما فعلوا بقوا في نفرة من الناس وبعد منهم، وهذا يضر بالمصالح العامة. رابعا أن يقبلوا على علم الكتاب والسنة وعلى معاملة السلف الصالح وحكامهم. فهذا أحمد بن حنبل رحمه الله يروي عن السنة يقول المؤمن يا أمير المؤمنين، وهو الذي آذاه في القول خلق القرآن، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مخاطبته لمن حبسه حجة خطابا لينا، وهذا هو سنة الله عز وجل. قال له موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. خامسا بالنسبة للآخرين أن يتلقوا هؤلاء بوجه طلق وصدر من شرح، وأن يفرحوا بهم وأن يكرموهم وأن لا يروهم جفاء أو كراهية أو عبوسا في وجوههم، لأن يعني الحال بعد عرض السلاح ليس كحال قبل عرض السلاح، لأن سنتهم كل مدى. بالنسبة للدعاة أيضا يحث الناس على أن يتعارفوا ويتقاربوا ويتعاونوا على البر والتقوى ويتناسوا ما سبق ويصدقوا الحياة من جديد. كم من قتيل قتل في هذه المدة؟ هل يبلغ 60,000 أو أكثر؟ لو جاء عدو من خارج الجزائر يقاتل الجزائر يقتل الجزائر، ولا رجل الجزائر الجزائريون ولا رجل الجزائريون أن يكثر منهم هذا العدد. أما ما سمعنا الحمد لله عن رجوع كثير منهم إلى الصواب وإلقاء السلاح، وما سمعنا كذلك من العفو العام من قبل الدولة، فقد صدرنا هذا كثيرا الحمد لله رب العالمين، نرجو الله عز وجل أن يسمينا في الباقي. نعم هذا رأيي مثلا. بقية يعني الحكومة كما قلت الآن يا شيخ أن عطش وكثير منهم بقوا في الجبال على أساس أنهم يعني لا يعطون الأمان للحكومة، يعني لا يأمنونها، أي لا يأمنونها، لكن الحكومة وعدت أنها لن تصيبهم بأذى، وقد نفذت هذا في الذين نزلوا، أي لم تصيبهم بأذى، وهي فقط تقول سلموا السلاح وعودوا إلى حياتكم الطبيعية. فالكثير منهم يتردد ويقول نحتاج إلى فتوى، من مشايخنا حتى إما ننزل وإما نجلس. فبعضهم نزلوا الحمد لله خاصة بعد أن أذيعت فتوى الشيخ بن باز رحمه الله في التلفاز وفتوى الشيخ بن الألباني رحمه الله عدم جواز هذا الأمر، فالبعض لا زال شاكا في هذا الأمر. فماذا تقولون يا شيخ؟ معناه يجب عليهم طبع السلاح وإلقاء السلام، وإلا فكل ما يترتب من قتل وإلقاء أموال وإصطاد النساء فإنهم مسؤولون عنه أمام الله عز وجل، والواجب عليهم الرجوع. وقد سمعنا الحمد لله أن كثير منهم رجع، وهذا هو الواجب. ونحن نشكر الدولة على العفو العام، ونشكرهم أيضا على إلقاء السلاح، ولا يتشككون في هذا أبدا، ورجعوا إلى حياتهم الطبيعية. نعم. من الخصوص الذين تورطوا ورجعوا تقاضوا مدة طويلة في غير الجبال، لأنني لن أنفع سبل لتعليم وإرشادهم حتى يعودوا إلى حياتهم الطبيعية، لأنه ليس من السهل أن يقضي رجل منهم مدة مديدة في الجبال ثم يعود أن يسأل لم يكن منه، فلا أنفع سبل لتعليم وإرشادهم وتوجيههم. والله يا أخي شيخ المؤمن حقا يستطيع أن يرجع بالحق. الصحابة رضي الله عنهم لما أخذوا الخمر أتاهم آثم وهم يشربون خمرا، فائدة للصحابة يشربونه في أيديهم الكوس في أيديهم، فأخبرهم أنها حرمت، فأمروا الساقي أن يخرج بها في الأسواق ويريدها يليقها في الأسواق، وامتنعوا في لحظة، مع أن الانفكاك من الخمر صعب جدا. الذي عنده إيمان حقيقة يهون عليه أن يرجع إلى حياته الطبيعية وأن يرد الطرف عما مضى، أما أن يبقى يفكر فيما حصل فستكون تبع له خاطئة. نعم. هذا الأمر حدث، يعني من الأسباب التي حدثت في هذه الفتنة هو أنه بعض النساء والستيات تعرضن إلى الحرب، يعني لم تعرف هؤلاء الأسباب القادمة. نسأل الله العافية. فكثير منهم حاولوا وبعضهم اخذ فتوى عند جواز الجهاد، جواز الجهاد في جهه الحال، يعني هي ان هؤلاء الفتيات قتلها، والان وقعنا في هذه المشكله. فكثير منهم اتاهن هؤلاء المقتصدات اتاهن باجهاد الحمل، صحيح ما لم يبلغ الحمل 4 أشهر، لأنه قد ترى 4 أشهر يتغفر الروح ولا يمكن إسقاطه، أما قبل ذلك فإسقاطه أيضا إبقاء. نعم. من الذين تابوا تلك أيدي الأموال قد اقتصدوها واختلبوها في أيام الفتنة، يعني حكم هذه الأموال بعد ما تابوا وقد جهدوا لأصحابها، هل يعرف أصحابها؟ لا تابعت الأموال التي انتهبوها من المواطنين لا شك أنها حرام عليهم، فالمواطن مسلم والمسلم حرام دمه وماله وعرضه، فعليهم أن يردوها إلى أصحابها إن علموه أو إلى ورثتهم إن كانوا قد ماتوا، فإن ممكن فإما أن ترجع في بيت المال وإما أن تصدق بها عن أصحابها. هذا مغيصة لأنه لا يمكن أن يرجع إلى بيت المال، نعم، فإن تصدقوا بها عن أصحابها والله يعلم عز وجل. بالنسبة للحاكم الجزائري الآن، يعني الشباب الذين طلعوا من السجون أكثرهم تاجر فيهم بعض الدخن، حتى من طلعوا من السجون يعني عفي عنهم، لكن لا زالوا يتكلمون في مسألة التكفير ومسألة تكفير الحاكم بالعين، وأن هذا الحاكم الذي في الجزائر حاكم كافر ولا بيعة له ولا سمع ولا طاعة له، لا في معروف ولا في منكر، لأنهم يكفرونه يجعلون الجزائر يا شيخ أرض يعني أرض كفر، ليس أرض كفر، لأنهم يقولون أن القوانين التي فيها قوانين غربية وليست قوانين إسلامية. فما نصيحتكم قولا لهؤلاء الشباب، وهل للحاكم الجزائري بيعة علما يا شيخ أنه يعني يأتي يعتمر ويظهر سائر الإسلام يعني مسائل الإسلام يصلون على يصلون وأتى اعتمر هنا قبل حوالي 20 يوم أو شهر كان هنا في المملكة ما بعدان يصلي فهو مسلم ولا يجوز تكفيره ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج عن الحكام قال لا ما صلوا فلا يجوز الخروج عليه ولا يجوز تكفيره ومن كفره فهذا مضمون تكفيره انه يريد ان تاخذ النساء بدعه فله بدعه وهو حاكم شرعي اما موضوع القوانين فالقوانين يجب قبول الحق الذي فيها لان قبول الحق واجب من كل انسان حتى لو جاء به اكثر منها فقد قال الله عز وجل واذا كانوا فاحشة فقالوا وجدنا عليها ابانا والله امرنا بها فقال الله تعالى قل ان الله لا يمر الفحشاء وسكت عن قولهم وجدنا ابانا عليها لانها حق فاذا كان الله تعالى قبل كلمه الحق من المشركين فهذا دليل على ان كلمه الحق تقبل من كل واحد وكذلك في قصه الشيطان لما قال يا ابي هريره انك اذا قرات ايه الكرسي لم يدع عليك من الله الحافظ ولا قرات الشيطان حتى تصبح قبل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكذلك اليهودي الذي اخبر ان الله ان يقال الذي قال ان نبدو في التوراة ان الله يدل السماوات على اصبع والارضين على اصبع وذكر الحديث فلحن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى بدت انيابه او نواجده تصديقا لقوله وقرأ لما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قدرته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فالحق الذي في القوانين لو كان من وضع البشر مقبول لا لأنه قول فلان وفلان أو وضع فلان وفلان ويكمل شرع الله وأما ما فيه من خطأ فهذا يمكن تعبيره في اجتماع أهل الحل والعقد والعلماء والوجهاء ودراسة القانون فيرفض ما خالف الحق ويقول ما خالف الحق حين أن يكفر الحاكم لأجل هذا مع أن الجزاء الكون بقى مستمرة للفلسطينيين طيب مثلا هل يمكن أن يغير هذا القانون من دولة عن الفلسطينيين فلا شيء في وضحها ممكن لا أمر يتعلق بالعلم عندنا في الجزائر عن شيء قد نلزم بعض الأمور يعني مطار المدار المعنية من الأوقات ونحن يعني بالاجتهاد أو الابتلاء وهذا الابتلاء ما رأى معه هذا قد لا يمكن أن نقول فيه باعتبار أنه من بدعة أو من مسائل المرجوحة ومثل ذلك فهل نحن يعني دين جميل يعني إذا كان حسن الأمر مثلا أردت المثال حسن أو مثل القضية من القريب عندما ذات الجمعة ذات الجمعة المدارة يجب على الله الاثنان على القبيل يعني يدرس قبل الجمعة ثم بعد ذلك يخطب هذه هذه لابد أن نلقى القربة في القاعة قربة وأحيانا قد نجد بعض العراقيين في هذا بعض العراقيين الإمام الذي لا مثلا لا يسجد للدار ويقوم ببعض الأمور تقصف له مسألة ومثل ذلك مثلا للأذان الجمعة أنا نكرر أن الأذان واحد وزارة يعني الطلب الذي أذنين يعني في الجمعة أنا من الأمور التي أما موضوع الدرس قبل الخطبة فهذا بدعة لا إشكال فيه الدرس الآن عند واحد الدرس ما أسمع ما مش ما لكم أن تمتنوا لكم أن تمتنوا ولكن تراجعون على الوزارة بتكفين لها أدلة من القرآن والسنة لا تصلوا إلى الرئيس فإن أصرت على ذلك قل إذن ما نصدق لا نستطيع أبد لا نتسامح نصبر لا نستطيع تريدون أن تقول أن تكون إنسان آخر غيري ما أنا ما أملك فهمت؟ هذا الواحد وأما بالنسبة للأذان الثاني فهو حق الجمعة فيها أذانات حق لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فأول ما سنة الأذان الأول الجمعة هو عثمان عثمان خليفة راشد سنة الخلفاء من السبعة ما ولا يقال إن هذا ليس معروف في عهد عمر وعبد بكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أن السبب هو الموجود في عهده. السبب وجد في عهد عثمان. ثم لعثمان وجهة نظر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالا أن يؤذن الفجر، ماذا فجر؟ أن يؤذن قبل الفجر ليوقظ النائم ويرجع القائم والسحر. من مو بس بهذا الغرض. فعرف معان يقول لما اتسعت المدينة لا بد أن نجد الناس من قبل حتى يستعد ويحفظ. ولا أشك أن الأذان الأول صلى، كما لا أشك في المقابلة في كل الآن أو في هذه المنبة. وأنا على هؤلاء الذين ينكرونه أنا عليهم رسولهم لأنهم لا يفقهون. الأذان الأول ليس بدعة مقسمة وإثناء جماعة، بل هو بالجرة بالقياس على أذان بلال قبل الفجر لإرجاء القائم وإيقاظ الناس. أهم شيء عليكم بإكفاء الفطر لما تستطيعون، كل ما تستطيعون. بس الله أن يكرم في مشاركة الشيخ. تكملة لمسألة الشيخ، الشباب الآن يا شيخ مثلا في مناطق كثيرة، ليست كل المناطق لكن في مناطق كثيرة لا زالوا يسعون في مسائل كبيرة عليهم، يعني مسائل مثلا يا شيخ تشفير التشريع العام وتشفير العيني. هذه المسائل يا شيخ قد يأخذون الفتوى منكم ثم يطبقونها على الحاكم هكذا تطبيقا، يعني ليس صحيح. نعم. ثم لما تقول له اخي هذه ما قالها الشيخ العثيمين، يقول لك لكن الشيخ العثيمين مثلا في كتبه قال ان مثلا التشريع العام من حكم غير ما انزله فهو كافر بالتفصيل، والان عندنا هذا الحاكم لا يحكم ما انزله فهو كافر. فهمت المساله يا شيخ؟ نعم. يعني ما نصيحتكم لهؤلاء لان تثبتوا بهذه الفتوى؟ اقول بارك الله فيك. الحكم على ان يشتغل بالحكم الذي ينطبق عليها غير الحكم على شخص معين. فما رأيك في من يقول اللهم أنت عبد وأنا ربك كافر؟ ولما أخطأ من شجرة؟ لا، ليس بالكافر. لأن كلمة سلمت كفر. فما رأيك في الذي قال لأهله ذلك فأحبطوني في مدرسة من فإن الله لو قدر علي لعذبني من عذاب بل أيضا أحد من العالمين؟ كافر ولا كافر؟ كافر شكرا من أجل الله. لكن الرجل من مخافة الله تأول. فمن من يجب عند على طلبة العلم أن يعرف الفرق بين الحكم في المسألة من حيث هو حكم أو مسألة من حيث هو مسألة، ثم ينظر في الله الحاكم، لأن الحاكم المعين قد يكون عنده من علماء السوء من يلبس عليه الأمور. فغالب حكم المسلمين العلم ليس عندهم علم الشرع، فيأتيهم فلان يمو عليه وفلان يمو عليه. أنظر إلى أن بعض علماء المسلمين المعتبرين قال جميع مسائل الحياة ليس للشرع فيها تدخل، وصده أو استدعى عليه الأمر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم كنتم أعلم بأمور الدنيا. قال هذا الكلام ليس له مصطلح لكن تلبس عليه، يعني لو تأمل الأمر لأجد أن هذه بالنسبة للمصانع واصطنع وما أشبه ذلك، لأن الرسول تكلم عن تأدب النخل. يعني ما أعلم به من هو صلى الله عليه وسلم أتى من مكة ما فيها نخل ولا شيء ولا يعرف. فلما رأى هؤلاء يصعدون إلى الساحل وأتوا بلقاحه ثم النخلة ويقفونها يكون فيه تعب وعمل، فما أظن ذلك أول شيء. فتركوه سنة ففسدنا فأتوا لهم يا رسول الله فسد السماء. قال أنتم أهل أمور دنياكم، ليس بأحكام دنياكم بأمور دنياكم. الناس يبصون الآن، ألم تروا أن بعض العلماء في بلاد ما أباحوا الربا الاستثماري؟ أجيبوا بلى، وقال محرم الربا الاستغلالي. يشبه بقوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن حاكم المسألة إذا كان جانب يعقل الشريعة وجاءه مثل هذا العالم هل أنت يظلمه؟ فلذلك لا نحكم على الحكام بالكفر إذا فعلوا ما يكفر به الإنسان حتى نقيم عليهم الحكم. إيه؟ من الذي يوفر ما دمنا معكم الحكم نحكم بالكفر. في سنة الشيخ في رمضان قلت إلا أن تروا يعني الرؤية قلت يا شيخ أنا المؤثر قلت يعني رؤية مثل رؤية العين نعم يعني شرحها الآن يعني نعلم علم اليقين مثل نار الشمس كفر بواح صديق ما في إحسنان الشيخ خلال دينا إيه الشيخ عندنا في الساعة الجزائر صنع الجهد يعني هذه الجهد تكون جريدة يعني تكت على الصالح والصالح ورؤيهم لما يشترون الذهب ويبيعونه يبيعونه جثما يعني بالاقصى يضعون الذهب ثم يستلمون المال دفعه بعد دفعه وهذه المعامله هي الغالبه في السوق الان يعني تقول لاحد الصناع لماذا تفعل هذا؟ يطلب لي ما فعل هذا ما حد يفعل تقريبا عندنا استكشاف الجزائر صنع الذهب يعني هذه كانت تكون جريئه يعني تكت على الصالح والصالح ورؤيهم لما يشترون الذهب ويبيعونه يبيعونه جثما يعني بالاقصى يضعون الذهب ثم يستلمون المال دفعه بعد دفعه وهذه المعامله هي التي غالبه في السوق الان يعني تقول لاحد الصناع لماذا تفعل هذا؟ يطلب لي ما فعل هذا ما حد يفعل ان النتيجه انه يدفع المصنع ويجي الشغل الاخر يعني هو كثير من الحجاج يعني من يحكي معنا وهو يعني تجار ذهب يطرحون الذهب وكان يرجون من قريتهم يعني لو انك تقدمون لهم اسعى في هذا الله ويرى ان هذا لا يجوز طلاب التقاعد هذا ايضا من المسائل الخارجه التي يقع في كثير من الناس وخصوصا الشباب عندنا لما ياتون بالتجاره يعني بالزراعه من بعض البلدان هنا جمال عندنا فقد تفرض عليهم بعض الرسوم التي احيانا قد تفوق الخيال فيلجؤون الى طريقه وهي انهم يقدمون رشوه الى المسلمين فيخرج زراعته ويدعو في السوق وكان هذا في الاصل انهم يلجؤون فيه الى تجربه كون ان الانسان لا يعرف مثلا الرسوم التي تفرض عليه يكون جيد او يكون عنده علم لأن الرسوم قد بدأ من 500 فهو لم يقل ما يقل منها يقال أن الرسوم وصل 50% 50% وهي من دفعها يتضرر فيبدأ إلى الخطوة الرسوم يرفع تقريبا هذه هي المعاملة بارك الله فيك كل إنسان يدفع مالا لدفع الدين عنه فلا حرج عليه أو تخفيف الدين فلا حرج عليه فهنا قاعدة والإثم على من أخذ المال وإن كان الشيخ يدري اتجاه سواء يدري اتجاه الأولاد لأن الخلطة يعني الرقم الذي يكون عن الجباعة معين يعني يعرفون اتجاه لا فرق هذا قاعدة خذها نعم كل من دفع مالا لدفع الدين عن نفسه أو تقريره أو لاستخلاص حق له ماشي هذا يعني. والإثم على الآخر لأن الأنواع إلى بعض الحقوق يحاول تصل الأموال إلى البعض أو عمر فيها مسجد فلا بأس يعني يجب أن يريد أن يتخلص لن يقال أنه من يكون خليف هذا مهمة يريد أن يكون يريد أن يكون حتى لو أراد الصدقة بها وهي لا تقبل صدقة عند الله عز وجل فلا على فلا على القابض الشيء وقابض يعطي مالا يستحقه مشاعر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أشياء خير لك من دير اقتراح والله ما ظنه أن من ولا أعتقد أن من وائل خير كثير وهو أن الدعاء في الجزائر يعني لكم كثر الحمد لله الحمد لله وهو أي محتاج يعني لو تتفضلون ونحن نكلم لكم بهذا يعني تقوموا لنا دورة يعني تصبح لكم في وقت نجد ريس من القصير حوالي 10 وخمسة جاية إن شاء الله تخطونا الدورة إذا عادي إذا بالله إنها خشف أبرك ساعة لكن أنا يعتمد من كل وجه الناس يصعب علي أني أخصص طائفة بشيء وطائفة بشيء لأن الوقت محدود والأعمال كثيرة هل أتمكن من هذا؟ هم يجدون أن يأتوا دورة ويأتوا مع جميع الطلاب وربما يكون فيه بعض الطلاب الكبار يعني يقوم بكل شيء من الأمدون هل تجد؟ ما في مشكلة ممكن أن تسأل عليك شيء؟ تسمع عليك شيء؟ نعم أقول شيء نعم؟ رقم خاص الذي يحتاج. هل رقم خاص كنت لا تريني يعني؟ نعم. لا أريني. نعم. لا أريني. هلا. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. أكثر من مصر والشام والعراق والأردن. واليمن. أكثر من مصر. عسى الله يهديهم بس المسألة. يبينون العيون. العيون هم يبينون.